قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هذا هو الحديث العظيم الجليل الذي سنقف معه إن شاء الملك الجليل وقدر لنا البقاء واللقاء، سنقف معه بإذن الله تبارك وتعالى سنوات، لأننا سنشرح من خلاله الدين كله بإذن رب الأرض والسماوات. ولا تتعجلوا، فنحن في هذا البستان اليانع الماتع إلى أن نلقى الله، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم بفضله وكرمه من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلت بفضل الله تبارك وتعالى أقدم بين يدي هذا الحديث العظيم الجليل بمقدمة لا أراها تقل أهمية عن شرحنا لكلمات الحديث بإذن الله تعالى. أتكلم في مقدمة مهمة في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، ولن أمل من تكرار بعض الكلمات، ولا تمل معي ولا تسأم. فعبارة التوحيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: كلما تعددت وتنوعت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كانت نورا على نور. فالتوحيد هو حياة الحياة، هو حياة الحياة، أو هو حياة للحياة، أو هو منهج للحياة، بل ما خلق الله الكون إلا من أجل التوحيد، وما خلق الله الجنة والنار إلا من أجل هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالتوحيد لا ينبغي أبدا أن يمل العلماء أو أن يسأم الدعاة إلى الله طرح هذه القضية، بل مرارا وتكرارا. والتوحيد، واحفظوا مني هذه الكلمات واعتبرها من الثوابت التي سأصر على التذكير بها في جل اللقاءات، التوحيد لا ينتقل منه أبدا إلى غيره، بل ينتقل معه دوما إلى غيره. والإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. نعم أيها الأفاضل، ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى لحضراتكم 20 سببا من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، وكنا قد توقفنا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الأخير لنا في دروس العقيدة والتوحيد عند السبب 14 من هذه الأسباب، ألا وهو تجديد التوبة عند كل معصية. ذكرت أسبابا كثيرة، أكمل بقية الأسباب الليلة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات، إنه على كل شيء قدير. تكلمت في الحلقة الماضية عن الشكر عند النعمة وعن الصبر عند البلاء، وحديثنا الليلة عن سبب جليل من أسباب تدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، ألا وهو تجديد التوبة عند كل معصية. وأنا حينما أتحدث عن التوبة وأفتح باب الرجاء لنفسي كمذنب ولإخواني من أهل المعاصي، فأنا لا أميع الدين، حاشا لله، وأنا لا أفتح باب الإرجاء حاشا لله، بل أفتح باب الرجاء. وفرق كبير من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح بين باب الرجاء أو بين الرجاء والإرجاء كما ظن بعض أحبابنا. لا، فرق كبير لغة واصطلاحا بين الرجاء والإرجاء، فأنا لا أفتح باب الإرجاء بل أفتح باب الرجاء. نعم، أفتح باب الرجاء. قال جل وعلا حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذا هو منهج القرآن، وهذا هو منهج سيد الدعاة إلى الرحيم الرحمن. ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. نفتح باب الرجاء لمن غلب عليه الخوف، ونفتح ونذكر من غلب عليه الرجاء بالخوف من ملك الأرض والسماء. من غلب عليه الخوف نفتح له باب الرجاء ونذكره بفضل رب الأرض والسماء. ومن غلب عليه الرجاء وتمنى على الله الأماني وهو غير آخذ بالأسباب، لا يمتثل أمرا ولا يجتنب نهيا ولا يقف عند حد، هذا نخوفه بالوعيد. فلو علم المؤمن ما عند الله تبارك وتعالى من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. نعم، فالتوبة أيها الأفاضل ليست مجرد كلمات نذكرها لنرقق بها القلوب أو لنبكي بها العيون. من ظن أن التوبة تقف عند هذا فقد اتهم التوبة. لا، اعلم أن الدين كله داخل في مسمى التوبة. تدبر مني هذه الكلمات واسمحوا لي، أنا لا أريد أن أنفعل يعني أكثر من هذا. أقول: من ظن أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى تقتصر على مجرد كلمات ليبكي بها عالم من العلماء عيون المسلمين أو ليرقق بها قلوب المستمعين والمشاهدين فقد اتهم التوبة ولم يعي حقيقة التوبة ولم يفهم مقدار التوبة. ولله ضر شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله إذ يقول: وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. يا الله يا الله، والله لا أدري كيف يعني كان يقول هذا الرجل مثل هذه الكلمات. ذلك أنا أقول دائما: ابن القيم الرجل الذي عاش ما كتب، الرجل الذي عاش ما كتب. نعم، اسمع مني إلى هذه العبارات والكلمات التي تكتب بماء العيون مرة أخرى. يقول: وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. أقولها مرة ثالثة: وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. أحبابي، التوبة يدخل فيها الدين كله، فالدين كله داخل في مسمى التوبة. الدين كله: الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة. نعم، الدين كله داخل في مسمى التوبة، فهي أول الأمر وهي خاتمة الأمر، فهي أول الأمر وهي خاتمة الأمر. ولا يجوز للمسلم السالك طريق الله جل وعلا أن يخرج من منزلة أو مقام التوبة أبدا في أي مرحلة من المراحل حتى ينادي عليه الملك: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير ربان. معلش اسمعني تاني، بقول لحضرتك لا يجوز للعبد السالك طريق الله جل وعلا أن يخرج من منزلة التوبة أو أن يفارق مقام التوبة حتى ينادي عليه الملك، أي وهو على فراش الموت، يا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. فالتوبة لا يجوز للمسلم أن يفارقها أبدا، ولا ينبغي للمسلم أن يتخلى عن التوبة أبدا. ليه؟ لأن المسلم لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة، لأن المسلم لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة. كثير من الناس لا يدرك قدر هذه الكلمات، لأن المسلم لا ينفك عن معصية ظاهرة أو باطنة، فهو يحتاج إلى التوبة. اسمع حضرتك، يحتاج إلى التوبة بعدد أنفاسه. نعم والله العظيم نحتاج إلى التوبة إلى الله بعدد أنفاسنا، وكل له قدره وكل له ذنبه، والذنوب تتفاوت ما بين كبائر وصغائر، فالذنوب متفاوتة، كل له ذنب، إما أن يكون الذنب ظاهرة وإما أن يكون الذنب باطنة، إما أن تكون المعصية معصية الجوارح وإما أن تكون المعصية معصية باطن، معصية حال، معصية قلب، معصية قلب. وما أخطر أعمال القلوب، وما أخطر أعمال القلوب، فأعمال القلوب من أخطر الأعمال، من أخطر الأعمال، بل قد يبطن القلب عملا يخرج صاحبه من الملة باتفاق. قد يظهر الإنسان بجوارحه، بجارحة اللسان، الإسلام، قد يظهر الإنسان بجارحة اللسان الإسلام، وأن يردد بلسانه كلمة الشهادة والجلال، لكن عمل القلب يفسد هذا القول، لكن عمل القلب يفسد هذا القول ويبطل هذا القول. قد يظهر الإنسان بلسانه الإسلام ويبطن بقلبه الكفرة أو نفاق الاعتقاد، وهو مخرج من الملة باتفاق، أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام. فعمل القلب عمل خطير، ونحن لا نخرج أبدا مسمى العمل من الإيمان إطلاقا، لا نخرج العمل من مسمى الإيمان. لم أفصل بقى في جنس العمل وفي مفردات العمل، ولن أفصل أيضا هل هذا العمل شرط صحة أم هذا العمل شرط كمال، لن أفصل في هذا. ولطالما ناشدت أحبابنا وإخواننا من طلبة العلم ألا يفتنوا الناس بمثل هذا، وإنما فليقتصروا على أن يعلموا الناس حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان كما علمنا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لكن الذي يجب أن يكون راسخا في الأذهان وفي القلوب يا أمة الغالية أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، سواء كان هذا العمل للجوارح أو للقلوب، أو للقلوب. يا الله، يترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أبوابا في غاية الفقه، في غاية الفقه، فيقول مثلا باب حب الأنصار من الإيمان. مثلا حب، الحب عمل قلبي، الحب عمل قلبي، باب حب، باب حب الأنصار من الإيمان، هذا عمل للقلب ومع ذلك هو من الإيمان. فأهل السنة بفضل الله جل وعلا لا يخرجون العمل أبدا من مسمى الإيمان أبدا. الشاهد أيها الأفاضل أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال، من أعظم القربات إلى الله، من أعظم القربات إلى الله، بل الدين كله داخل في مسمى التوبة. فالإسلام من التوبة، والإيمان من التوبة، والإحسان من التوبة، والتوبة إلى الله تبارك وتعالى هي الرجوع بالجملة، هي الرجوع، الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. الله الله الله الله. تاني تاني نسمع كده التعريف ده. مصل ثاب، تاب وآب وثاب وأناب بمعنى رجع، كل هذه المفردات بمعنى رجع. فالتوبة رجوع، رجوع يا الله، رجوع من الشرك إلى التوحيد، رجوع من الكفر إلى الإيمان، رجوع من البدعة إلى السنة، رجوع من الفجور إلى التقوى، رجوع من الضلال إلى الهدى، رجوع من الشر إلى الخير، رجوع من البعد عن الله بالجملة إلى القرب من الله بالجملة. فهي الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. اسمع كما مرة تلتة، من عاوز حضرتك تحفظ، وعاوز أخت الفاضلة وأم الغالية التي أقبل رأسها تحفظ مثل هذا الكلام. احنا اتفقنا أنني لن أقدم التوحيد لطلبة العلم فقط، لا، أنا أقدم التوحيد لأمة الحبيبة، أنا أقدم التوحيد للأمة، لأن كثيرا من الناس يقولون التوحيد ده التوحيد صعب والتوحيد جاف، لا لا لا اطلاقا، التوحيد كل نور وكل سرور وكل فرح وحبور وكل سعادة وكله يسر بفضل الله جل وعلا. فأنا أقدم التوحيد، يعني وددت أن لو استطعت يعني أن أجعله كأسا فراتا عذبا زلالا لأقدمه بيدي لأسقيه لكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل أخت ولكل ابن ولكل بنت. نعم التوحيد هو الأصل، والله العظيم تحل كل مشاكل الأمة إن حقق التوحيد، والله العظيم ستحل كل مشاكل الأمة في فلسطين، في غزة، في الضفة الغربية، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، في أم درمان، في كل مكان، والله الذي لا إله غيره، لن تحل مشاكل الأمة إلا إذا حققت الأمة التوحيد، وإلا إذا حققت كلمة التوحيد ابتداء، حينئذ تتوحد الكلمة. إن تحققت الأمة كلمة التوحيد توحدت الكلمة. هو كان الأمة لها قيمة ولا لها كرامة قبل التوحيد؟ كانوا عبارة عن مجموعة من القبائل التي تتناحر على ناقة، بل ربما يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، وما حرب داحس والغبراء منكم ببعيد، يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة. أمة عجيبة وأمة غريبة، أمة مبعثرة ممزقة لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة. فجاء هذا الإسلام وجاء هذا التوحيد، فوحدوا الله تبارك وتعالى وآمنوا بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي ووقفوا عند الحدود، فتحولوا بهذا الدين وبهذا التوحيد من رعاة للبقر والإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. لكن كل أمم الأرض الآن تتلاعب بأمة التوحيد كما يتلاعب الصبيان بالكرة. لماذا؟ لأن الأمة ابتعدت عن أصل عزها وعن معين شرفها ونبع كرامتها، ابتعدت كثيرا عن التوحيد. أنا لا أحكم على الأمة بغير التوحيد حاشا لله، بل هي أمة التوحيد، هي أمة التوحيد، هي أمة التوحيد، بل ولا يوجد على وجه الأرض الآن أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا أمة محمد، إلا أمة مصطفى. لكنني أقول ابتعدت عن التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن التوحيد لم تعد مقتضياته الآن في الأمة كما كانت في العهد النبوي وفي الجيل القرآني الذي دمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته. نعم التوحيد مش مجرد كلمة، التوحيد ليس كلمات ترددها الألسنة فحسب، بل أؤصل وأؤكد وأعيد وأزيد، التوحيد قول باللسان واعتقاد بالجنان، بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. أقول تاني، التوحيد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هو ينفع أخي الحبيب تروح تقول للدكتور أنا عندي صداع شديد جدا في رأسي، يعني تكاد رأسي أن تنفجر من شدة الألم، فيقول لك مثلا شريط أسبرين مثلا أو البنادول مثلا، تأخذ كل يوم 3 حبات. يقول لك الطبيب هذا، حضرتك تشتري بقى الأسبرين أو البنادول وتضع الشريط تحت الوسادة تحت المخدة يعني، والصداع شديد جدا والبنادول تحت الوسادة تحت المخدة، وحضرتك نايم تقول بنادول بنادول بنادول، ما ينفعش ما ينفعش إطلاقا. يا عم مد ايدك هات الشريط وخد حباية اذا ربنا سبحانه وتعالى يشفيك والله الطبيب. وده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح، الله الطبيب الله الطبيب. قال جل جلاله واذا مرضت فهو يشفيك. انا لم استل هذا الاسم من الآية لا، بل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله الطبيب جل جلاله. فأنا أقول لا يصلح أن تظل فقط تردد بلسانك كلمة التوحيد وفقط، لا أقلل من شأن ترداد كلمة، لا حاشا لله، والله العظيم حتى لو رددها المنافق الأصلي والله العظيم بتنفعه، والله العظيم تنفعه، تعصم دمه وتعصم ماله إن رددها المنافق الأصلي الذي يصر على النفاق الاعتقاد ردد فقط بلسانه. لا أقول لا تنفعه، لا تنفعه، تنفعه في الدنيا، تنفعه في الدنيا، تعصم ماله وتعصم دمه، انظر إلى فضل كلمة التوحيد. لكن يرددها بلسانه ولا يعتقدها بجنانه ولا ترجمها بأعماله وجوارحه وأركانه، إن نفعته في الدنيا فعصمت دمه وماله وعصمت نفسه من القتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، فإن عصمت دمه وماله ونفسه في الدنيا فلن تنفعه في الآخرة إن اعتقد الكفر والعياذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكنها تعصم نفسه من القتل، تعصم دمه، تعصم ماله. فالشاهد أيها الأفاضل أن التوحيد الذي ينجو به العبد قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. وبهذا الفهم يزول الإشكال بين الأحاديث النبوية التي يبدو عند بعض أهل العلم أنها متعارضة، ولا تعارض البتة بإذن الله، لأن الحق لا يخرج إلا من مشكات واحدة، قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الأفاضل، التوبة من أعظم أسباب تدعيم التوحيد في القلب، ومن أعظم أسباب ترسيخ الإيمان في القلب، فهي الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. يا الله، من أجل ذلك كان التائب حبيب الرحمن. ما عرفش حضرتك استوعبت اللفظة دي؟ من أجل ذلك كان التائب حبيب الرحمن. ممكن أكون أنا العبد الحقير الفقير، من الممكن أن أكون حبيبا للرحمن؟ نعم، كيف؟ بالتوبة. ما الدليل؟ قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلني وإياكم من التوابين والمتطهرين. إن الله يحب التوابين. الله الله، الله يحب ويكره، أيوة صفات لا تعطلها، وسنبين ذلك بالتفصيل في موضوعه إن شاء الله تعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب حبيب لله جل وعلا، التائب حبيب الرحمن. فأكثر من التوبة، إن زل لسانك في كلمة، إن زلت عينك في نظرة، إن زلت يدك في بطشة، إن زلت قدمك في خطوة، إن زلت بطنك في أكلة، جدد التوبة، جدد الأوبة، وأنت على يقين مطلق أن الله جل وعلا يحب منك التوبة ويحب منك الأوبة، ولا يمل حتى تمل أنت، وما عليك إلا أن تعود إليه جل وتعالى في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي ساعة من ليل أو نهار، وأنت على يقين أيها الحبيب أنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعني وعن جميع العالمين. قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يقل سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها العصاة، أيها المقصرون، بل يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظروا إلى فضل الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما أكثر الآيات وما أعظمها وأرقها وأجلها. انظروا إلى فضل التوبة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة 100 مرة وفي لفظ أكثر من 70 مرة. وهو من هو سيد الموحدين وقدوة المحققين وإمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة. وهو الذي قال له ربه جل وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إلى الله. شو بقول لحضرتك؟ كل له مقامه وكل له درجة. أنا بعض الناس يقول: أنا لم أعص الله فلماذا أتوب؟ كل له مقام، كل له مقام وكل له درجة. ولا يعرف قدر هذه الكلمات إلا من عرف قدر رب الأرض والسماوات. قال أحد الناس يوما لعالم من العلماء الربانيين الصادقين: من أي شيء أتوب؟ من أي شيء أتوب؟ وأنا أحافظ على الصلوات، أحافظ على الصيام، أحافظ على الزكاة، أحافظ على الحج، وأحافظ على العمرة، وأخرج حق الله في مالي إلى غير ذلك، فمن أي شيء أتوب؟ ما هي المعصية التي أتوب إلى الله تبارك وتعالى منها؟ فقال له هذا الرجل الرباني العالم الصالح، قال: لو لم تحرم إلا من لذة مناجاته فهي معصية تستحق التوبة. يا الله، لو لم تحرم إلا من لذة مناجاته. ما أنت بتناجي، بس هل تشعر باللذة؟ هل تشعر بالسعادة؟ هذه معصية، بس معصية لمين؟ مش لكل أحد، مش لكل أحد، كل له مقامه. هذه تستحق منك التوبة، تستحق منك التوبة ليجعلك أهلا وليذيقك لذة مناجاته وحلاوة الأنس به وحلاوة قربه. مش كل أحد هيتذوق هذه المعاني، وليس من ذاق كمن عرف. وما أسهل التنظير وما أيسر الكلمات، لكن قل من يعايش من يقول، وقل من يعايش المعاني. لا يذوق حلاوة الأنس بالله ولذة القرب من الله سبحانه إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى فضاء العلم بذاته وصفاته وأسماء جلاله وصفات كماله وشرعه وشرع رسوله وحدوده، لا يذوق لذة الأنس به ولا يعرف قدر القرب منه سبحانه وتعالى، إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لا يعرف قدر القرب ولا يتذوق حلاوة الأنس به جل وعلا، إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. نفسك مكبلة بالشهوات، نفسك غارقة في الشهوات ومكبلة بالشبهات، فكيف تتذوق حلاوة الأنس برب الأرض والسماوات؟ نفسك غارقة في بحور الشهوات ومكبلة في شباك الشبهات، فكيف تتذوق حلاوة الأنس برب الأرض والسماوات جل وعلا؟ الأمر كبير أيها الأفاضل، والأمر جليل، فالتوبة إلى الله مقام عظيم، مقام جليل جدا، مقام كبير جدا، لا تتصور أنها مجرد دمعة أو أنها مجرد كلمة يرق لها القلب وانتهى الأمر، بل التوبة دين كامل، دين كامل. لذا يقول الله لأهل الإيمان آمرا: يا أيها الذين آمنوا توبوا، فعل أمر، والأمر للوجوب، إذ لم تأت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، بل لقد أجمعت الأمة على وجوب التوبة إلى الله جل وعلا في كل حال، وتضافرت أدلة القرآن مع أدلة السنة مع الإجماع على وجوب التوبة إلى الله جل وعلا في كل حال، لأنها من أعظم أسباب ترسيخ الإيمان وتدعيم التوحيد في القلب. إذا زل العبد وجدد التوبة عاد إليه الإيمان. قد يخلع منه الإيمان هكذا كما يخلع الثوب، كما يخلع الثوب، فإن تاب وثاب وآب وعاد ورجع إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. هذا معتقد أهل السنة، لأننا لا نكفر بالكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما هو معتقد الخوارج، بل ولا نقول بأنه في منزلة بين منزلتين كما هو معتقد المعتزلة أبدا، وإنما نقول يخرج منه الإيمان هكذا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فإن تاب وعاد وثاب وأناب إلى الله جل وعلا عاد إليه الإيمان هكذا. روى الإمام أحمد والإمام الترمذي والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، طهر الله قلبه. فإن تاب ونزع عن المعصية واستغفر صقل قلبه، وإن عاد أي إلى الذنب زادت، أي نكتة السواد، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في هذه الكلمات المؤثرة المعبرة، قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. إذا أذنب المؤمن، المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت، أي زادت نكتة السواد في القلب، فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالتوبة بفضل الله تصقل القلب، يطهر الله بها القلب من الران الذي يحجب القلب عن الرحيم الرحمن. كثير من الناس يسأل أيها الأفاضل، أنا أسمع القرآن ولا أتأثر، وأسمع كلام العلماء الرقراق ولا أتحرك، وأسمع المواعظ ولا تؤثر في، بل وربما أذهب إلى المقابر لأشيع ميتا من أحبابي، لأشيع أبي أو لأشيع أمي أو لأشيع أخي أو لأشيع صديقي أو لأشيع حبيبي، وأذهب إلى المقبرة وأرجع ولا أجد في قلبي أثرا البتة لما كنت فيه. لماذا؟ لأن رانا حجب القلب عن الرب، فلم يعد القلب صالحا للسماع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج ابتداء إلى أن يجلي هذا الصدأ، أن يزيل هذا الصدأ وأن يزيل هذا الران الذي على القلب. كيف يزيل هذا الران ليصبح القلب صالحا للسماع عن الله وعن رسوله؟ لا يكون ذلك إلا بالتوبة، إلا بأن ينزع عن المعصية التي هو فيها وأن يجدد التوبة إلى الله، وأن يطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأن يعترف له جل وعلا بضعفه وفقره وعجزه ونقصه وتقصيره، وأن يسأل الحق سبحانه وتعالى أن يحيي قلبه وأن يطهر قلبه. حينئذ يصبح القلب مهيئا للسماع عن الله. قال جل في علاه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لن تسمع عن الله أبدا إلا بقلب حي، لن تسمع عن الله إلا بقلب حي. أما إن غلف القلب في أغلفة المعصية وفي أغلفة الران، لم يعد القلب صالحا للسماع عن الرحيم الرحمن ولا عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ولا عن ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، وإنما يحتاج صاحب هذا القلب إلى توبة وأوبة وعودة إلى الله جل وعلا ليسمع بعد ذلك عن الله. ولن يكون سماعه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بقدر زوال هذا الصدأ. قد يزول شيء من الصدأ، ولا يزول الصدأ بالكلية عن القلب. قد يزول جزء من الران، ولا يزول الران بالكلية. وقد يزول الران كله. آه لو زال الران كله عن القلب وصفى القلب وطهر. أنا أشبه القلب بالحجرة المظلمة قبل الهداية، أشبه القلب قبل أن تلامسه أنوار الهداية بالحجرة المظلمة الحالكة الظلام والسواد. خلي بال حضرتك معايا، أنا أشبه القلب قبل أن تلامسه أنوار الهداية بالحجرة المظلمة الحالكة الظلام والسواد. حضرتك إن دخلت الحجرة المظلمة وتحسست بيدك مفتاح النور، تفضل كده تتحسس عشان تصل إلى مفتاح النور، وأول ما إيدك بتوصل للمفتاح بتضغط على المفتاح ضغطة خفيفة جدا أو رقيقة جدا، فيحول نور المصباح ظلام الحجرة الدامس إلى نور مشرق. فيحول نور المصباح أو هذه الضغطة يحول نور المصباح الظلام الدامس الحالك السواد إلى نور مشرق. الله الله، كذلك القلب، كذلك القلب إن لامسته أنوار الهداية حولت هذا الظلام الدامس إلى نور مشرق. يسمع بعد ذلك هذا القلب عن الله فيرق وتدمع العين ويقشعر الجلد ويهتز البدن كله ويسعد الإنسان سعادة. والله لو اجتمع البلغاء الفصحاء على ظهر الأرض ليجسدوها ما استطاعوا، فليس الخبر كالمعاينة وليس من ذاق كمن عرف. مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. قال: ذكر الله والأنس به. ما أروعها من لحظات، وما أسعدها من لحظات، حين يكون العبد وحده مع ربه يشعر بالأنس والسعادة والراحة والفرح والسرور. والله الذي لا إله غيره، يكون العبد في حالة هي ألذ وأطيب من أن يكون مع امرأة جميلة حسناء في الحلال الطيب. لا لا لا، شتان شتان، شتان شتان بين حالة أنس المؤمن بربه وبين حال غيره. ما أروعها من لحظات، وما أجلها من ساعات، حين تخلو برب الأرض والسماوات فتبكي تارة وتبتسم تارة وترفع أكف الضراعة ثالثة وتسجد رابعة وتقرأ القرآن خامسة وتناجيه سادسة، إلى غير ذلك. يا لها من لحظات. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذه اللذة وهذا الأنس وهذا السرور وهذا الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما أروع التوبة، وما أجمل التوبة، وما أعظم قدر التوبة، ولم لا؟ وقد قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، في الصحيحين ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول. يا أخي، ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من أعرف الخلق به من أعرف الخلق به وهو عبده المصطفى ورسوله المجتبى. ينزل الحق تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. واعلم أن باب التوبة لا يغلق أبدا أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تغرغر أنت. باب التوبة لا زال مفتوحا أمامك، باب التوبة لازال مفتوحا أمامك أيتها الأخت الفاضلة. ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، وما لم تطلع الشمس من مغربها كعلامة من العلامات الكبرى للساعة، فهيا لا تسوف، لا تسوف، ولا تقل سوف أتوب في اليوم المقبل أو في الأسبوع القادم أو في الشهر القادم أو في العام القادم. لا، الآن، الآن وأنت بين يدي أخي الغالي وأختي الغالية، عاهد ربك على التوبة، عاهد ربك على التوبة وعلى الأوبة، عاهد ربك على تحقيق التوحيد، عاهد ربك على تحقيق السنة، عاهد ربك على ترك الربا، عاهد ربك على ترك أكل مال اليتامى، عاهد ربك على ترك الحرام، عاهد ربك على بر الوالدين، عاهد ربك على الإحسان للجيران، عاهد ربك على أن تتقي الله في والديك، عاهد ربك على أن تتقي الله في عملك، عاهد ربك على أن تبدع في عملك وعلى أن تبدع في مصنعك وفي موقعك وفي مدرستك وكليتك وجامعتك وجامعتك وعيادتك، عاهد ربك على أن تراقبه سبحانه وتعالى في السر والعلانية. وهذه حقيقة التوبة، الرجوع عن كل ما يكرهه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. وأبشرك، مهما عظم ذنبك وكثرت معاصيك، اعلم بأنك الليلة إن عدت إليه وقمت بعد انتهاء الحلقة وتوضأت وركعت لله جل وعلا ركعتين وبكيت بين يديه وتذللت له سبحانه على أن يجبرك ويسترك وأن يقبلك وأن يغفر لك، اعلم يقينا بأنه سبحانه وتعالى سيفرح بك، سيفرح بك، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. لا لا مش فاهمين حاجة. بتقولي رجل ركب دبة عليها طعام وعليها شراب ماشي في صحراء وفجأة جرت الدبة فلتت منه فقد الظهر الذي يركبه وفقد الطعام والشراب فاستسلم للموت. رأى شجرة فنام في ظلها ينتظر الموت في أي لحظة. وبينما هو كذلك في حالة الفزع والرعب والخوف وفقد الأمل في الحياة في هذه الحالة يرى راحلته تقف عند رأسه عليها الطعام وعليها الشراب. أنا عاوز حضرتك تتصور معي فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، فأراد أن يعبر عن فرحه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. حبيبي في الله، فرح الله بتوبتك إليه الليلة أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه وبعودة أسباب الحياة إليه. عد إلى الله جل وعلا وتب إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الله يحبك أيها التائب. كل بني آدم خطاء، محدثكم مذنب ومحدثكم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا تسوف ولا تمل إن زلت قدمك في حفرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك. ارفع قدمك من حفرة المعصية واغسل ثيابك بدموع التوبة وعد إلى الله جل وعلا، وأنت على يقين أنه سبحانه سيغفر لك ويتوب عليك. واعلم أن أعظم أركان التوبة الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. الندم، اندم الآن على كل تقصير قصرته في حق الملك القدير، أو على كل معصية قولية أو فعلية أو قلبية. اندم الآن، واندم الآن يا أختاه، اندمي على كل ساعة مضت عليك قبل ذلك وأنت بغير حجاب. اندم الآن على كل ساعة مرت عليك كنت فيها بغير حجاب. اندم الآن على كل فرض فاتك، واجتهد الآن كيف تحصل ما فات بالإكثار من الفروض طارة عند بعض أهل العلم، أو من النوافل تارة في قول آخر لبعض أهل العلم، أو بتحقيق التوبة تارة في قول ثالث لأهل العلم، فالتوبة تجب ما قبلها. المهم أن تعاهد ربك الآن على التوبة وأنت على يقين بأنه جل جلاله سيفرح بك وسيتوب عليك وسيغفر لك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا رب يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. نعم أيها الأفاضل، التوبة إلى الله هي الدين كله، والدين كله داخل في مسمى التوبة، والدين كله داخل في مسمى التوبة. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. فما أحوجنا إلى التوبة لنجدد الإيمان ولنجدد التوحيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأتبع السيئة بالحسنة بالتوبة لتمحو هذه الحسنة هذه السيئة بإذن الله وبموعود الله جل وعلا. أيها الأفاضل، مضت الساعة سريعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم لنتوب إليه. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم الذنوب، وأن يستر علي وعليكم العيوب، وأن يفرج لي ولكم الكروب، وأن يكشف عني وعنكم الهموم، وأن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب آلام مرضى المسلمين وجدد آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وإلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، كل عام وأنتم جميعا بخير وبركة، وأسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم. أنا فقط أود أن أذكر أحبابي وإخواني وأخواتي بصوم يوم 9 و10 من شهر الله المحرم. أذكر إخواني وأذكر أمتي الحبيبة بالصوم غدا إن شاء الله تعالى، فهو يوم 9، وبعد غد فهو يوم 10 من شهر الله المحرم بإذن الله عز وجل. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الباب عن عائشة وعن أبي قتادة وعن الربيع بنت معوذ وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم 10 من شهر الله المحرم على الراجح، لأن بعض أهل العلم قال إنه اليوم 9، والصحيح أنه اليوم 10. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه نبي الله موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني عاشوراء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن عشت إلى العام المقبل، لأصومن التاسع يعني مع العاشر لمخالفة اليهود والنصارى. قال ابن عباس: فلم يعش النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام المقبل، وإنما توفي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة أيها الأفاضل أن نصوم 9 و10، ومن لم يصم فلا إثم عليه ولا شيء عليه، وهذا باتفاق علمائنا إن شاء الله تعالى. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير ومن هذا الفضل. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستقبل الاتصال الأول وأعتذر جدا يعني على هذه الإطالة على المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ يا مرحبا. ازاي الحال؟ أهلا وسهلا. ربنا يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. يا رب أمين يا رب. ألف سلام. الله يسلم حضرتك. لو سمحت يا شيخ محمد ما اتصلش عشان أسئلة. نعم. أنا عاوز أقابلك وعاوز أكلم التليفون بتاعك. قابلني إن شاء الله بكرة في المنصورة بإذن الله تعالى. أيوه. في مسجد التوحيد إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك من كل سوء. لا زالت الارض تشتاق الى الماء، ولا زالت القلوب تشتاق الى حبيبها. اعزك الله، ربنا يبارك فيك. شيخنا ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. دلوقتي حضرتك قلت في الحلقه ان اذا العبد اذنب نكتت في قلبه نكته سوداء، فان تاب نكتت في قلبه نكته بيضاء، فان عاد اي الى ذنبي زادت اي النكته. نعم. طب ما هو العبد هيذنب ويتوب، ما غصب عنه ممكن يقع في الذنب، اكيد هتقعد تزيد ويتوب ويقعد بعد كده يقع غيبه غصب عنه، فيزيد فتزيد النكته، فالران هيزيد. مش عارف اوصل، مش عارف المظلوم المعلومه وصل. سؤالك واضح ان شاء الله وساجيبك باذن طب الله. طب في كان في كمان حاجه. نعم. كان في طلب كنت عايز اطلبه من حضرتك بس بعد الحلقه. طيب حاضر. يعني لو سمعت يا شيخنا ممكن حضرتك ترد عليا بعد حالة. حاضر إن شاء الله. جزاك الله خير. حياكم الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. نعم أهلا وسهلا. سلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ محمد. تفضل. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. لا والله أنا بحبك في الله يا شيخ محمد وكلنا هنا بنحبك في الله. أحبك الذي أحتني فيه الله يبارك فيك. لو حضرتك خفضت التلفزيون الله يخليك. والله بدي أسألك في شيء يا شيخ محمد. نعم. أنا في هذا العام كنت الحج. فجينا كان علي أحد. ماشي. كان على حضرتك إيه؟ فجيت بعد سألت بعض المشايخ هناك. كان على حضرتك إيه؟ مدام أنت كان غصب عنك بتعب. يا ريت حضرتك تخفض صوت التلفزيون شوية لو سمحت. نعم. صوت حضرتك مش واضح عندي عشان التلفزيون عالي. ماشي ماشي يا مشي. أيوة تفضل. كنت بتحج؟ كنا عليا هد. أيوة. كنت حضرتك بتحج السنة دي؟ أيوة يا مشي. أيوة وعليك إيه هدي؟ فكان فسألت بعض الشيخ ليه تعبت كنت أنا تعبان. أيوة. فجيت سألت بعض المشايخ فقالوا لي إن ده وليس فرض. قال ايه تركت ايه من الاعمال؟ ماذا تركت من اعمال الحج اخي الحبيب؟ انا رجمت الرجمة الاولى. رجمت الرجمة الاولى. وتركت الرجمة بقية الايام في منى يعني؟ ايوه. طيب حاضر. ماشي. حاضر. فبعد كده رجمت الرجمة جيت في الرجمة الثانية فتعبت فما قدرتش اروح فوكلت واحد بدالي. طيب حاضر. ماشي. في الثانية او في التالتة انا رحت رجمت بنفسي. طيب جميل. رحت رجمت بنفسي فجيت في يوم المبيت في منى فجيت لما بسأل بعض المشايخ قالوا لي لا انت معلكش هدي وهذا سنة وليس فرض. طيب ان شاء الله لا شيء عليك باذن الله ما دمت قد وكلت ووكلت لتعب ولمرض ولعذر فلا شيء عليك. شيخ. طب ممكن بعد إذن حضرتك ناخد تلفونك الخاص يا شيخ؟ إن شاء الله اتصل على نفس الرقم بعد الحلقة لو أردت أي شيء. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ربنا يزيدك من فضل الله. آمين. دعيت آمين. لك النهارده وانا ساجده في الفجر يا شيخ محمد. الله ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك لينا آمين. ويزيدك من خير. فضل الله. آمين. ادعي لسهيب ابن اختي ربنا يشفيه من الوباء. الله ان يشفيه. دعيت لك ودعيت له يا شيخ محمد. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيخ محمد. جزاكم الله خيرا. الله يخليك يا رب يخليك. ربنا يزيدك وينورك دايما يا رب بنور الايمان يا رب اللي انت خليته علينا جميعا يا رب. امين. الله يسترك. الله يخليك يا شيخ محمد. معلش يا شيخ محمد ليا سؤال. نعم. الحمد لله رب العالمين ربنا أنعم علينا بالتوبة من المعاصي. الحمد لله. والحمد لله ربنا زينا بزينة التوبة النصوحة يا رب. آمين. الحمد لله. بس في حاجة كده شيخ محمد. أختي مبهدلانة كبيرة. وأبويا وأمي وكلنا مقطعينها بس نعم. مبهدلانة يا شيخ محمد وبتفضح سترنا وربنا سترها علينا في الدنيا وفي الآخرة وهي مبهدلانة قوي قوي يا شيخ محمد. فهل علينا وزر ثم رمضان وإحنا ما بنكلمهاش وبكرة صايمين وما بنكلمهاش. تعبنا تعبنا قوي يا شيخ محمد. فياريت تدلني انا كده كنا مرتاحين كلنا مرتاحين وبيوتنا مرتاح. دعت على ابويا ودعت على امي. طيب حاضر يا اختي. فبالله عليك يا شيخ محمد تفيدني. الله يبارك لك يا رب. طيب حاضر. وربنا يبارك لك يا رب ويشفيك ويعافيك ويشفي مرضى المسلمين. امين يا رب. وما تنساش سهيب بالدعاء ان شاء الله. حاضر. الله يخليك في رعايه الله. الله يحفظك. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. تفضلي يا اختي. اكلمك الشيخ محمد حسن من فضلك. تفضلي. تفضلي مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك من كل سوء. انا بدعي لحضرتك على طول والله. الله يتقبل يا رب. ربنا يبارك لك. انا بس عايزينك بس انا يعني متحيره في حاجه صغيره. انا شايله فلوس لاولادي فكنت نعم. عايزه ابعدهم عن ايديا فحطهم في البوسطه. حاضر. وسالت ناس كتيره في يقولوا حرام ويقولوا حلال. طيب هجاوب حضرتك الان ان شاء الله. استاذنك بس يا ريت تجاوبوني لان انا محتاره جدا. حاضر حاضر. شكرا ربنا يبارك لك ودعينا يا الله. الله يبارك فيكم. سلام. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضلي اختي. الله يبارك فيك. عايزه اسالك يا شيخ محمد اني يعني اتربيت امي امي اللي مربياني يعني. نعم. وابويا سافر وقبل ما تولد وامي حامل فيا. وبعدين كان سايب لي نبات يعني على قدنا كده. واخويا باع فبعدين يوزع على كل واحدة فينا نصيبها 2000 جنيه. وبعدين لما جت اتكلم يعني في مرة كده كان يعني هو اتصل علينا لان ما كناش نعرف عنه حاجة وامي اللي كانت متولية امورنا كلها في المصاريف كلها. وهو ظلم امه وكان سايب لنا امه يعني سايبه حتى امه ماتت يعني من كتر حزنها عليه. ايه السؤال يا اختي؟ سؤال حضرتك فبس. ايه السؤال دلوقتي؟ انا بسأله انني عايز اصرف الفلوس دي بس هو على قدر الحياة. مين هو على قدر الوالد؟ وانا الوالد على قيد الحياة. عارفه بقى لو إيه مش عارفه كده يبقى حرام ولا حلال ولا مش من حق الفلوس. طيب حاضر يا اخت. حاضر. طيب حاضر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته عم الشيخ. يا مرحبا. والله ممكن اسالك سؤالين. اتفضل. السؤال الاول يعني يا ريت تعملوا لو كل يوم نص ساعه رؤيه شرعيه للناس اللي تعبانه يعني. طيب حاضر. السؤال الثاني. وفي سؤال لحماتي. نعم. عندها 4 اولاد. عفوا. اتفضل. عندها 4 اولاد. نعم. فهي شايله قرش. شايله قرش من المعاش وقرش منهم. نعم. ففي 3 ربنا راضي يعني مبسوطين وواحد يعني على قد حاله. نعم. هل يجوز تاخد من المال دوت تديه صدقه لابنها الرابع ونصه تصدق بيه للناس الغلابه بره؟ المال ده مال مين؟ طيب حاضر حاضر. المال دوت بتاع ولادها اللي هم 3. ايوه طيب حاضر. وفي جزء من المعاش. طيب حاضر. اشكرك يا عم الشيخ. حياكم الله ربنا يبارك فيك. طيب اعتذروا لاخواني واخواتي على الهاتف حتى لا نترك احدا على الهاتف مده طويله لاننا لا نريد ان نشق على اخواننا واخواتنا. وانا اكرر القسم صادقا باذن الله تعالى والله الذي لا اله غيره لو املك لاتصلت انا على احبابنا واخواننا حتى لا نكلف احدا من اهلنا من الفقراء يعني جنيها واحده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم انه على كل شيء قدير. وان تاخر احد على الهاتف رغما عنا فارجو ان يسامحنا ووالله الذي لا اله غيره لا نتعمد ابدا في القناه ان نتاخر بنيه تحصيل يعني مبلغ أكثر. لا حاشا لله حاشا لله. نسأل الله أن يرزقناكم الصدق وأن يجعلناكم من الصادقين. أجيب إجابات سريعة فيما تبقى من دقائق معدودات ولن أتجاوز الوقت إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقضية الران وبالنسبة لقضية صقل القلب الحديث واضح بين بفضل الله إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلب خلاص يبقى كده القلب أصبح قلبا مصقولا أي صافيا لامعا كلمعان الشمس حين تتلألأ خلاص. فإذا أذنب على قدر الذنب تكون نكتة سواد أخرى جديدة. طيب أذنب ذنبا ثانيا ولم يتب تزيد بقعة السواد. أذنب ذنبا ثالثا ولم يتب تزيد بقعة السواد. تاب إلى الله توبة صادقة قوية واضحة يزول هذا السواد بالكلية وهكذا. فالعبد بين هذا وإقبال وإدبار حتى يلقى العزيز الغفار. وأرجو الله أن يختم لي ولك بالتوبة التي يمحو الله بها أثر أي ذنب. في حديث آخر جميل وإن كان الوقت ضاق لكن الحديث رواه مسلم حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالعبد بين إقبال وإدبار، فإن تاب صقل القلب، وإن أذنب مرة أخرى عارت بقعة السواد بمقدار عظم الذنب أو بمقدار بشاعة الذنب، حتى يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا، واعلم بأن الله لا مل حتى تمل. وأرجو الله أن يكون الجواب واضحا لابننا، وأن يكون الجواب واضحا لإخواني وأخواتي جميعا. أما بالنسبة للأخ الذي مرض في الرمي ووكل أحد إخواني أن يرمي عنه في اليوم الذي مرض فيه، ثم عاود بعد ذلك الرمي بنفسه، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح الأعمال. أما بالنسبة للأخت التي هي قاطعة للرحم، فأنا أنصح الأخت القاطعة ابتداء أن تصل أباها وأن تصل أمها وأن تصل أخواتها، وإلا فالقطيعة وبال وخسران في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما فرغ الله من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت، أو بلى رضيت. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني عافاني الله وإياكم من القطيعة، فالقطيعة كبيرة من أبشع الكبائر، وليس الواصل بالمكافئ. ننصح أختنا كانت تستمع لها الآن أن تعود إلى أبيها، وأن تقبل رجل أبيها، وأن تقبل رجل أمها، وأن تعود إلى إخوانها وأخواتها، لأن القطيعة خسران في الدنيا والآخرة إن لم يتب هذا القاطع إلى الله تبارك وتعالى. وأنصح أختنا السائلة أيضا بأن تبدأ هي وأن تبادر هي لله تبارك وتعالى، وأن تقتصر الصلة على يعني الأمور الشرعية أو الضوابط الشرعية. إن كانت الاختلاط الزائد بالأولاد وبالأسر يعني قد يفسد على بيت دينه، فليقتصر الأمر على حد الصلة فحسب، فليقتصر الأمر على حد الصلة فحسب. أما القطيعة فلا ثم لا ثم لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن كان الهجر كما ذكرت، الهجر نوعان: هجر للدين وهجر للدنيا. إن كان الهجر من أجل الدين، من أجل التأديب أو التربية، فهذا الأمر يرجع إلى صدق نية الهاجر لله تبارك وتعالى، وهو مأجور إن شاء الله إن كان من الصادقين. أما إن كان الهجر من أجل الدنيا فهي القطيعة المحرمة التي سمعتم فيها الوعيد الشديد الذي ذكرته آنفا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجنبناكم القطيعة، إنه على كل شيء قدير. ويعني أنصح أختي الفاضلة السائلة ألا تقطع، وأن تصل حتى ولو بالهاتف ولو بزيارات عابرة، المهم أن تخرج من إثم القطيعة، وأسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل الصلة. الأخت التي وضعت أموالها لأولادها في البريد أو في البسطة حرام، لأن هذه الزيادة التي تأتي على المال زيادة ربوية باتفاق علمائنا المحققين، باتفاق علمائنا المحققين وفتاوى المجامع الفقهية. هذا المال الزائد في البسطة أو في البريد على رأس المال، هذه الزيادة زيادة ربوية محرمة. فضعي المال في يعني إن تاجرت فهذا خير، وإن لم تستطيع التجارة ولا تتمكنين من ذلك فضعي هذا المال في أي بنك إسلامي، وقد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى. من لم يستطع أن يتاجر بماله وضع المال في أي بنك إسلامي فقد أعذر إلى الله، وهذه فتاوى المجامع الفقهية كما ذكرت آنفا. والأمر دين يعني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الدين. طيب بالوقت انتهى، وأنا لو أريد أن أتجاوز الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى أكمل الإجابة يعني على هذه الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الفتاوى في يوم الاثنين بإذن الله عز وجل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وسامحوني لأني لا أريد أن أتعدى على وقت إخواني بعدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وأن يجزيكم عني وعن الإسلام والمسلمين وعن قناة الرحمة خير الجزاء. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.